إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرني أبو عبد الله التويجري عن العنقري عن ابن عتيق عن حسين الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابن مكرم الطبري عن جده محب الدين الطبري عن البرهان الدمشقي عن ابن شاذ بخت الفارسي عن ابن شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري قال رحمه الله: باب ظل الملائكة على الشهيد. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت نائحة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لم تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة: أفيه حتى رفع؟ قال: ربما. قاله. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ظل الملائكة على الشهيد. هذا الباب استكمال لفضائل الشهيد، وقد سبق في الباب الماضي ما ذكر الله عز وجل مما أعده للشهداء، فمن ذلك أن الشهيد في الوقت الذي يستشهد فيه وهو ما زال في أول لحظات الآخرة تنزل الملائكة وتظله بأجنحتها. وقد ذكرنا أن زوجتاه من الحور العين أو زوجتين من الحور العين تبتدرانه في نفس اللحظة التي يستشهد فيها. فهذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الفضل، وهو إظلال الملائكة على الشهيد. وهذا الإظلال لا شك أنه من باب التكريم ومن باب الفضل والبشارة الطيبة التي يبشر بها في أول ما يقبض. وفيه يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، يعني بأبيه عبد الله بن عمرو بن حرام، ومعلوم أنه استشهد في غزوة أحد، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به. وقد ذكرنا ذلك في الحديث المتعلق به قبل ذلك. والمثلة قلنا إنها ما يفعله القاتل في القتيل من تشويه كقطع أنفه أو نحو ذلك. ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جابر يكشف عن وجه أبيه فنهاه قومه، لعل ذلك إرفاقا به وحتى لا يرى هذه المثلة التي مثل بها وجهه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة، يعني امرأة تصيح. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الذي عرف جابرا أخته، وهي ابنة عمرو، ما عرفته إلا ببنانه، يقول فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، يعني الراوي شك هل هي ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال لما تبكي أو لا تبكي، أيضا شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي أو قال لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، يعني لا داعي للبكاء لأن هناك فلوى تجعل المسلم كما قلنا يتصبر ويتحمل، لأنه عندما يعرف الفضل العظيم الذي ناله هذا الشهيد أو هذه الدرجة العالية التي كتبها الله عز وجل له يذهب ما في نفسه من الحزن والأسى لفراقه، لأنه فيما هو فيه خير مما كان فيه. يقول قلت لصدقة أفيه حتى رفع، يعني الإمام البخاري سأل صدقة ابن الفضل فقال في هل في الحديث لفظة حتى رفع، قال ربما قاله، يعني شك في هذه الرواية هل قال حتى رفع أم لا، وهي ثابتة أيضا ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، هذه الزيادة ثابتة في طرق أخرى لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال البخاري باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذا الحديث أيضا في فضل الشهيد، وبعض أهل العلم يعتبر أن هذا أجل حديث جاء في فضل الشهادة، لأن مضمون الحديث يفيد أن ما في أحد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ممن يدخل الجنة إلا الشهيد. لماذا؟ لأنه يرى من كرامة الله عز وجل أمرا عظيما جدا، فيتمنى أن يموت مرات ومرات في سبيل الله، لعل هذا الفضل العظيم والخير الجزيل يتضاعف له، وإلا فكل شخص يدخل الجنة يزهد في هذه الدنيا ولا يرغب أن يعود فيها ولو أعطيت له بحذافيرها. فيقول البخاري رحمه الله باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، ويعني بالمجاهد الشهيد لأن الحديث في الشهيد. يقول أنس ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقد ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو تمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، وقد حدث هذا مع عبد الله والد جابر، فإن الله عز وجل كلمه كفاحا يعني بدون واسطة وقال له يا عبد الله تمنى علي أعطك، فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال له إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فهذا فضل عظيم جدا للشهيد ومنزلة عالية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الشهداء في سبيله، والله تعالى أعلم. قال البخاري باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. هذا الحديث في فضل الجهاد في سبيل الله، وهو متضمن أيضا لفضل الشهادة، لأن وجود المجاهد تحت بارقة السيف أو تحت ظل السيف يترتب عليه كثيرا أن يقتل في سبيل الله. ولأجل هذا بعدما ذكر الإمام البخاري عنوان الباب علق روايتين وصلهما في غير هذا الموضع من نفس الصحيح، فذكر قول المغيرة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: من قتل منا صار إلى الجنة. وذكر قول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له: بلى. فذكر القتل هنا، والعنوان ليس فيه القتل، ولكن كما قلت العنوان يتضمن حصول القتل. ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة تحت ظلال السيوف، ولا يكون الشخص مضللا بالسيوف إلا إذا غمس نفسه في ساحة القتال وأصبحت السيوف من كثرتها فوق رأسه كأنها تظله، وهذا حث على بذل النفس في سبيل الله والحرص على الشهادة والشجاعة وعدم الجبن. وقوله الجنة تحت بارقة السيوف في عنوان الباب يشير بذلك إلى حديث جاء بنحو هذا اللفظ، وبارقة السيوف أي لمعانها، فالبارقة هي اللمعان من البريق. وقوله من قتل منا صار إلى الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بلى عندما سأله أليس قتلانا في الجنة، أخذ منه أهل العلم أنه يطلق على قتل المسلمين بصفة عامة أنهم في الجنة، وهذه بشارة طيبة، ولكن يحذر من وصف شخص بعينه بأنه في الجنة، لأن ذلك ليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يقطع لمعين بالجنة، ولكن يرجى له، يرجى لكل من قتل في معركة للمسلمين أن يكون من أهل الجنة، ولكن لا يجزم له بذلك، وإنما يحكم على وجه العموم أن قتل المسلمين في الجنة بإذن الله تعالى. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن عبد الله ابن أبي أوفى كتب إلى عمر بن عبيد الله حديثا طويلا، ذكر منه البخاري هذا الجزء مقتصرا عليه، وسوف يأتي بطوله إن شاء الله ونتكلم عليه في موضعه. وفيه واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وفيه حث النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين على الجهاد في سبيل الله. يقول هنا تابعه الأويسي، الأويسي من مشايخ الإمام البخاري، ويعني بذلك متابعة عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو، وذكر أنه تابعه عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة، فالتقى الإسناد في موسى بن عقبة الذي رواه عن سالم أبي النضر. وسالم أبي النضر، سالم أبو النضر، كان مولا لعمر بن عبيد الله وكان يكتب له، فوصله هذا الكتاب، فلعله هو الذي قرأه لمولاه أو مولاه حدثه به، فإذا كان قرأه في الكتاب فهذا يسميه أهل العلم الوجادة، والوجادة معتبرة على الأرجح في الرواية وفي تحمل الحديث، والله تعالى أعلم. قال البخاري: باب من طلب الولد للجهاد. قال: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هذا الحديث دليل على عظم فضل الجهاد أيضا، فإنه يحث على أن تكون النية للمسلم الحق أن يطلب الولد لكي يكون مجاهدا في سبيل الله، فيكون بذلك قد قدم ولده في أفضل ما يحب الله عز وجل. ولنا في نبي الله سليمان أسوة في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذلك إنما ذكره في معرض المدح ومعرض الثناء، فكما قلنا في شرع من كان قبلنا، الصواب أن شرع من كان قبلنا يعتبر شرعا لنا طالما أنه لم يخالف شرعنا ولم يأتي ما ينسخه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أنه كان شرعا لمن كان قبلنا وسيق مساق المدح ولم يخالف ما ورد لنا فإنه يعتبر شرعا لنا، والله تعالى أعلم. فذكر هنا حديثا وهو أيضا من المعلقات، وفيه وقال الليث، وقد وصل هذا الحديث الإمام أبو نعيم في مستخرجه على الصحيح، والحديث ثابت والحمد لله. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن سليمان بن داود عليهما السلام قال ذات ليلة: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. وكان عليه السلام له من الأزواج والجواري ما يبلغ هذا العدد، وقيل كان له 1000 امرأة، ولكن الذي ثبت هنا أنه لديه 100 امرأة، فالله أعلم البقية تثبت أو لا تثبت، لم يأتي لنا نص صحيح يدلل على ذلك. أو 99 هكذا شك الراوي، هل قال 100 امرأة أم قال 99. ثم قال: كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. لا شك أن هذه أمنية منه عليه السلام، فليس شرطا أنه إذا أتى أهله أن يكتب الله حملا في هذه الليلة ثم يكون هذا الحمل مجاهدا في سبيل الله، ولكنه كما قلنا إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره، فلعله أراد بهذه النية الصالحة أن يتقبل الله عز وجل ذلك ويحقق له هذه الأمنية العظيمة أن يقدم من ولده 100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: أي الملك الذي يكون معه؟ فكل نبي له صاحب من الملائكة يأتيه بالوحي. فقال له: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. أهل العلم قالوا لم يقل نسيانا كما جاء في بعض الروايات، وقد يكون عليه السلام لم يقل إن شاء الله لأنه إنما أراد شيئا تعبديا محضا، أن يكون هؤلاء الأولاد كلهم يجاهدون في سبيل الله، فلم يعلق ذلك بالمشيئة لهذه الحيثية، ولكن أراد الله عز وجل أن يعلمه درسا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه اليهود وسألوه عن أصحاب الكهف وبقية الأسئلة لم يقل إن شاء الله، قال: أخبركم غدا. فنزل قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فلم تحمل امرأة من هذه النسوة إلا امرأة واحدة فقط، كلهن لم تحمل منهن امرأة إلا واحدة جاءت بشق رجل، حملت وجاءت بطفل مشوه غير كامل. وجاء في بعض الآثار التي رويت في هذه المسألة أن هذا الشق عاش وكان يجلس عند سليمان عليه السلام وكان يحبه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وهذا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن لا أحد يستطيع أن يعرف ذلك إلا بوحي. وفي ذلك أن الله عز وجل يؤتي أنبياءه ما أحبوا وما تمنوا كرامة منهم عليه، فإن حمل 100 امرأة في ليلة واحدة كلهن يحملن بذكور، وكل هؤلاء الذكور يكونون من المجاهدين في سبيل الله، هذا أمر خارق جدا للعادة، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. بقيت نقطة تتعلق بهذا الحديث. البعض فسر قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب بهذا الحديث، وهذا التفسير مرجوح عند جمهور أهل العلم، وإنما الآية متعلقة بقصة من الإسرائيليات التي تلقاها علماء السلف بالقبول وفسروا بها كتاب الله عز وجل، وهذا ضابط في قبول رواية الإسرائيليات، إذا قبلها السلف فمعناها أنها مما يجوز أن يحدث به مما يجوز أن يحدث به وأن يفسر به كتاب الله عز وجل. والقصة في مضمونها أن شيطانا أخذ الخاتم الذي كان يلبسه سليمان عليه السلام والذي يتحكم به في الإنس والجن والطير، فعندما أخذ هذا الخاتم سلب من سليمان عليه السلام ملكه، وجلس هذا الشيطان متمثلا في صورة سليمان على كرسيه، ثم رد الله عز وجل على سليمان الخاتم وعاد له ملكه، وهرب هذا الشيطان وعاقبه سليمان. وتفاصيل القصة فيها مقال لأنها لا تثبت إلا بمجموع طرقها، وكما قلت هذا التفسير هو الذي رجحه علماء المفسرين من الكبار كالإمام الطبري ونحوه، وعليه سلف الأمة لم يفسروا الآية إلا بهذه الرواية، ولم يفسروها بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال البخاري: باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حديث الباب الأول، وهو عن أنس رضي الله تعالى عنه، فيه وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه صفات الحسن والكمال البشري كله، ومن ذلك الشجاعة. والباب يتكلم عن الشجاعة في الحرب والجبن في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا شك أن الجبن من أنواع الضعف والخور، فالمؤمن القوي يكون شجاعا مقداما لأنه متوكل على الله عز وجل ومعتمد عليه في كل أموره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، ومن الأمثلة التي حدثت وتدل على شجاعته التامة عليه الصلاة والسلام أن أهل المدينة سمعوا هيعة أو فزعة في ليلة من الليالي، فقبل أن ينتبه الناس ويبدأوا في الاستعداد والخروج، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ونظر الأمر ورجع لهم وطمأنهم، وسوف يأتي هذا الحديث مرة أخرى بطوله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجد فرسا عريا لا سرج عليه، ركبه بدون سرج، وذهب فنظر فوجد أنه لا خوف على أحد، فرجع وطمأنهم، ثم قال: وإن وجدناه لبحرا، يعني بذلك أن الفرس فرسا قويا سريع الجري، وبذلك يوصف الفرس الذي يكون واسع الخطوة بأنه بحر. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم، وفيه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس معه عندما قفل من حنين، يعني رجع من غزوة حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد من الله عليه بالغنائم، فعلق به الناس يسألونه يريدون منه أن يعطيهم، حتى من كثرتهم عليه اضطروه إلى ثمرة، يعني ضاق عليه الطريق حتى وصل إلى ثمرة. والثمرة واحدة الثمر، وهو الشجر ذو الشوك، نوع من الشجر له شوك يكون في البوادي. فلما اضطروه إلى هذه الثمرة خطفت رداءه، علق رداء النبي صلى الله عليه وسلم بأشواك هذه الثمرة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه. والعضاه جمع عضاه، وهي الأشجار ذات الشوك التي تكون في الصحراء. فيقول: لو كان عندي عدد هذا الشجر الكثير الذي يملأ البرية نعما، أي إبلا ونياقا عظيمة وجميلة، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ولا شك أن هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها، والشاهد فيها قوله: ولا جبانا، لأن الجبن صفة رديئة مذمومة يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم وخيار المؤمنين. فالشاهد فيه قوله: ولا جبانا. وفي ذلك الحث للمؤمنين أن يكونوا في قتالهم وفي جهادهم شجعان، لا يخشون في الله لومة لائم، ولا يرهبهم عدوهم، وإنما يقدمون كأنما يريدون الموت، فإن من طلب الموت وهبت له الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثال للقائد الذي يتقدم الصفوف، لا يكون في المؤخرة يحمي نفسه بغيره، وإنما يتقدم على جنوده. وهذا درس للمؤمنين جميعا ولقوادهم على وجه الخصوص، أن يكونوا هم المثال الذي يحتذى في الشجاعة، وأن يكونوا المثال الذي يحتذى في بذل النفس في سبيل الله عز وجل. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمي الوطيس كان الناس يتقون به، وإن الشجاع الذي يحاذي به، عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. يقول البخاري: باب ما يتعوذ من الجبن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا الباب مناسب للباب السابق، لأن الباب السابق يتكلم عن الشجاعة والجبن، وبين فيه أن المؤمن الذي ينبغي له أن يكون شجاعا، وأن الشجاعة صفة من صفات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتهم في ذلك. فكان هذا الباب تكميلا للباب السابق، لأنه قد يبتلى الشخص بشيء من الجبن، فيعتبر ذلك من المرض أو من المصيبة أو من البلاء الذي عليه أن يعالجه، فكيف تكون طريقة العلاج؟ هذا الباب يصف ذلك، وهو اللجوء إلى الله عز وجل الذي يقسم الأخلاق كما يقسم الأرزاق. فكان التعوذ من هذا الداء هو الطريق للتخلص منه. ثم ذكر فيه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حسب ما ذكر ذلك عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله، أن سعدا كان يعلم بنيه هذه الكلمات ويحرص على تعليمهم إياها، وهذا أيضا يجعلنا نحرص على ذلك تأسيا بهذا الصحابي الجليل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. فكان يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم المعلم الصبيان في الكتاب، يعني يكرر ذلك عليهم تكريرا كثيرا حتى يحفظوا هذا منه ويحرصوا على ذكره. وهذه الكلمات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منهن دبر الصلاة، ودبر الصلاة تطلق على ما يكون قبل التسليم وتطلق على ما يكون بعد التسليم. دبر الشيء يكون قسما منه، ودبر الشيء يكون ما يتبعه وما يعقبه. وهنا الذي يظهر أنها من الدعوات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها قبل التسليم، حيث حث على ذلك وقال للصحابة أن ذلك الموضع يتخير فيه المسلم أحب ما يدعو به وأقرب ما يدعو به إلى نفسه، فقال فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن، فكان يستعيذ من هذا الداء، وهذا هو الشاهد في الباب. وكذلك يعطف عليه استعاذة من أمور أخرى مذمومة، فيقول وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. والمرء إذا رد إلى أرذل العمر كما ذكر الله عز وجل يصبح لا يعلم من بعد علم شيئا. والمقصود بأرذل العمر إذا كبر الشخص وضاع عقله وخرف، فهذا الذي يستعاذ منه. وأما من طال عمره وحسن عمله فهذا من خير الناس كما ثبت في الحديث. ثم يقول وأعوذ بك من فتنة الدنيا، لأن الدنيا حلوة خضرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفتنتها عظيمة، فكان يستعيذ من فتنة الدنيا، ويستعيذ أيضا من عذاب القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فكان يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر. وعذاب القبر واقع حقيقة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن خالف من ذلك ومن خالف في ذلك فهو من المبتدعة الذي ينكر عذاب القبر، مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم يقول فحدثت به مصعبا فصدقه، يعني مصعب ابن سعد، فصدق عمرو بن ميمون الأودي فيما ذكر أن سعدا كان يحرص على تعليم بنيه ذلك. ومصعب من أبناء سعد رضي الله تعالى عنه، وقد رزق الله سعدا عددا كبيرا من الأبناء والبنات، وهذا من تطبيقه للسنة وحرصه على أن يكثر نسله كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته ويكاثر الأمم يوم القيامة بكثرة أمته. ف فذكر أن سعدا كان له من الأبناء الذكور 14 نفسا، وله من الإناث 17 أنثى، ولا شك أن ذلك في ميزان حسناته. وندعو الإخوة والأخوات أن يجابهوا الدعوات الباطلة التي تدعو إلى تحديد النسل وتقليل النسل وتنظيم النسل ونحو ذلك، لأن هذه مضادة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح. وتخيلوا لو أن كل واحد منا قتل كافرا ومات، لكان ذلك كافيا لرفعة الإسلام، كلما كثر عدد المسلمين كلما زادت قوتهم، وهذا خير وفضل عظيم. وقد سبق في الحديث السابق كيف أن سليمان عليه السلام كان يطلب 100 ولد في ليلة واحدة، ولكن ليكونوا مجاهدين في سبيل الله. وكذلك سعد رضي الله عنه كان مهتما بأبنائه، يعلمهم السنة ويعلمهم الدين ويعلمهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد، أن الشخص إذا رزقه الله الذرية أن يحرص على تعليمهم الخير وتربيتهم التربية الصحيحة. ليس الحرص فقط على الطعام والشراب وأمور الحياة، وإنما عليه بالحرص أولا على الدين، لأنه رأس مال المرء. ثم ذكر حديث أنس بن مالك، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العجز والكسل. وقال العلماء الفرق بين العجز والكسل أن العجز هو أن يكون الشخص ليس قادرا على فعل الشيء، وأما الكسل أن يكون قادرا ولكنه يترك الفعل كسلا. فهذا الفرق بين العجز والكسل، وكلاهما مذموم ولا يريده الشخص لنفسه. ثم قال والجبن والهرم، وهذا هو الشاهد قوله والجبن، وأما الهرم فهو الكبر، ويساوي ما ذكر من الاستعاذة أن يرد إلى أرذل العمر. ثم قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا ذكرناها لأن الدنيا فتنة وغرورة، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وأما فتنة الممات فهي ما يحصل عند الاحتضار، فإن من أحسن الظن بالله لقي الله عز وجل على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والشيطان يأتي للإنسان قبل وفاته يريد أن يغويه، وهذه اللحظة هي أحلك اللحظات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن يرزقنا هذه الكلمة في آخر حياتنا، وأن يختم لنا بها، والله سبحانه وتعالى ولي ذلك. ثم يقول وأعوذ بك من عذاب القبر، مثل ما سبق في الحديث السابق، والله تعالى أعلم. قال البخاري باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. في هذا الباب يذكر الإمام البخاري من تحدث بمشاهده في الحرب، وذلك لأن الحديث عن المشاهد التي تمر بالمسلم في الحرب قد يكون فيها شيء من الرياء، وقد يكون فيها الحث والتحديث بنعمة الله. فهناك من يحدث رياء وتسميعا، وهناك من يحدث من باب التشجيع للآخرين وإثارة الشوق في نفوسهم إلى الجهاد في سبيل الله. فهل يمنع ذلك أم يسمح به؟ هذا هو المقصد من سوق هذا الباب. فيقول هنا: قاله أبو عثمان عن سعد، يعني بأبي عثمان أبو عثمان النهدي، وهو من المخضرمين من التابعين، وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث عن سعد، يعني سعد ابن أبي وقاص، في قوله: إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله. وسوف يأتي هذا الحديث، فإن سعدا رضي الله تعالى عنه هو أول مسلم رمى بسهم في سبيل الله. فهذا دليل على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يحدث بمشاهده، فليس في ذلك حرج إذا خلى من الرياء والعجب. ويتأكد استحباب ذلك إذا كان فيه كما قلت تشويق للآخرين إلى الجهاد في سبيل الله وحث على ذلك. ثم ذكر فيه حديث السائب بن يزيد، والسائب بن يزيد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه بالفاتحة عندما جاءت أمه به إليه وهو وقع، يعني به وجع من رجله، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة. فهو من صغار الصحابة، ويروي عن كبارهم أمثال طلحة بن عبيد الله وسعد والمقداد وعبد الرحمن بن عوف، وهم من كبار الصحابة والسابقين. ثم يقول: صحبت هؤلاء فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيطة هؤلاء الصحابة، وكثير من الصحابة كانوا لا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية النقص والزيادة. وقد ذكرنا هذا في الدورة التي عقدناها في علوم الحديث، وأطلنا في ذلك. والمقصود أن الحذر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متوجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بالوحي، والذي يتحدث عنه صلى الله عليه وسلم إنما يقرر شرعا ودينا ووحيا. فحذاري حذاري من العجلة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلم يكن يحدث من الصحابة إلا الحفاظ منهم الذين يثقون فيما يروون ويتأكدون مما يسمعون. وكثير منهم كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه حالة من رعدة وخوف، وبعضهم يقول أو نحو هذا أو مثل هذا، وهذا من حرصهم واحتياطهم. ثم يقول: إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد، وطلحة بن عبيد الله حدث له بما حصل معه يوم أحد، فقد ظاهر طلحة رضي الله تعالى عنه بين ذرعين من شدة القتال ومن بأسه في هذه الحرب، وكان يعني يقي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أن يده شلت لأنه وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه حمل النبي صلى الله عليه وسلم. فمشاهد طلحة رضي الله تعالى عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة كثيرة، فكان رضي الله تعالى عنه يحدث أحيانا ببعض مشاهده حثا وتشويقا كما ذكرت. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم نبدأ بباب وجوب النفير، والله تعالى الموفق.